بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 95 من كتاب الصلاة، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. ولازلنا في مسائل حديث أنس رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. هذا الحديث جاء عن كم من الصحابة غير أنس بن مالك؟ 4، تذكرهم؟ حديث أبي هريرة من رواه؟ رواه مسلم. حديث أبي قتادة من رواه؟ مسلم. حديث أبي بكرة من رواه؟ البزار. ومع حاله إسناده صحيح. حديث سمرة، نعم، حديث ابن عباس رواه الدارقطني وفيه مجاهيل. ثم حديث رواه أحمد وسنده ضعيف. فيه عندك يا أبا البراء فيه من؟ حديث سمرة بن جندب، من في إسناده؟ من رواه وما حال إسناده؟ رواه أحمد وفي إسناده من؟ عندك يا أخانا الأندلسي فيه بشر بن حرب الأزدي، ما حاله؟ قال الحافظ في التقريب: صدوق فيه لين. وهذا يفيد ماذا يا داود؟ يفيد ماذا؟ صدوق فيه لين يفيد الضعف. أحسن. مسألة: هل يجب على النائم والناس قضاء ما فاته من صلاة الفريضة؟ من نام عن صلاة أو نسيها هل يجب أن يصليها؟ قال عبد الله: فيه خلاف. يعني هل هناك من العلماء من قال لطالما وقد فاتت يستغفر الله وليس عليه شيء، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطانا؟ الجواب على هذه المسألة: من نام عن صلاة أو نسيها يجب قضاؤها بالإجماع، متى استيقظ من نومه ومتى تذكر هذه الصلاة يجب أن يقضيها، لأنها فرض باق في الذمة، والصلاة ركن من أركان الإسلام، فلا تسقط بحال من الأحوال إلا على المجنون، وكذلك على الحائض، وكذلك على الطفل قبل البلوغ. أما من عداهم من المكلفين فالصلاة فريضة من فرائض الإسلام، تجب على أي حال، حتى ولو قد شل سائر جسده، حصل له شلل كلي، فإنه يجب عليه أن يؤدي الصلاة عموما، نسيانا كان أو نام عنها أو حضر وقتها، يصلي على أي حالة يستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم. فهذه المسألة فيها إجماع ولا خلاف بين أهل العلم، أن النائم والناس متى تذكر الناس أنه لم يصلي فريضة يجب أن يصلي، وكذلك النائم متى استيقظ. مسألة: هل يجب على من نام طويلا عن أكثر من صلاة أن يقضي؟ الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها: تلك من حيث العموم، نام عن فرض أو عن فرضين، إذا استيقظ هل يجب تأدية ما فاتته من صلاة؟ الجواب: يجب بلا خلاف، لكن هذه تختلف عنها من حيث أن هذا النائم قد استمر معه النوم طويلا، فهو أشبه بحال المغمى عليه، فمثلا هناك حبوب يشربها فينام، وربما استمر معه النوم إلى يومين، إلى 3، إلى 4، فلو نام يوما كم ستفوته صلوات؟ 5 صلوات. ولو نام يومين كم؟ 10 صلوات. ولو نام 3 أيام 15 صلاة. فهذا تتجمع عليه هذه الصلوات لما يستيقظ من نومه، هل يجب أن يقضي ما فاتته من هذه الصلوات كلها؟ خلاف بين أهل العلم، اختلفوا في هذه المسألة على قولين. القول الأول يجب قضاؤها ولو كانت كثيرة، وقال بهذا القول عامة العلماء، واستدلوا بعموم الأدلة التي فيها إطلاقات ولا مخصص لها عمومات. قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الباب: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها، فهذا مطلق من نام، وليس هناك ما يخصص بأن هذا النوم إن استمر طويلا أو كان قصيرا، وليس فيه ما يقيد فيما إذا كان أكثر من فرض أو إذا كان فرضا، فلا مخصص للأحاديث التي فيها الأمر بالقضاء، فيجب قضاؤها، وقال بهذا القول جمهور أهل العلم. القول الثاني أن من نام عن أكثر من 5 صلوات فلا قضاء عليه، وقال بهذا بعض الفقهاء، وإلا فبعضهم ينقل الإجماع أنه يجب القضاء لطالما وهو قد نام وليس هو بمجنون فإنه مكلف، لكن ذكروا هذا القول إذا كان النوم طويلا، نام عن أكثر من 5 فروض، يعني نام يومين، يوم ونصف، 3 أيام، قالوا لا يجب، بعض الفقهاء لا يجب أن يقضي. ما هو دليلهم؟ قالوا هو في حكم المغمى عليه، والمغمى عليه لا يجب عليه قضاء الصلاة، فربما استمر معه الإغماء لشهور، بل ربما لسنة وأكثر ولأيام معدودة، فهنا يلحق بالمجنون، فهم قاسوا على المغمى عليه، أصحاب هذا القول قاسوه على المغمى عليه، وأن المغمى عليه لا تجب عليه الإعادة والقضاء لما فاتته من صلوات إلا إن كان وقتها باق، فلو أنه أغمي عليه قبل صلاة الظهر واستمر معه الإغماء إلى قبل صلاة العصر، فإنه وقت تلك الصلاة، صلاة الظهر، يجب، فاق من إغمائه أيضا قبل المغرب، فاته الظهر والعصر. من العلماء من يقول يجب أن يقضي الظهر مع العصر، لأنه وقت تجمع فيه الصلاة في بعض الأحوال، لمن كان مسافرا، وأيضا المريض يجمع بين الصلاتين في بعض الأحيان. ما الدليل؟ أحسنت لله درك، حديث ابن عباس في البخاري: جمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا مطر، قالوا في حال مرضه، حال العذر. فإذا خلاصة هذه المسألة أنهم أعدوه خلافا عن بعض العلماء، أنه قال من نام عن أكثر من صلاة، عن أكثر من 5 صلوات لا يجب أن يقضي، ومن نام عن 5 صلوات فأقل فما دون فيجب القضاء. والراجع في هذه المسألة هو قول الجمهور، فلطالما وهذا النائم هو في مسمى النائم فحكمه حكم النائم الذي ورد في حديث الباب، حديث أنس وأبي قتادة وأبي هريرة: من نام عن صلاة، فمفهوم النوم لا يزال باق، فيبقى هذا الإطلاق على عمومه. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. وأما التفصيل فيما إذا كان أكثر من صلاة لا يجب أن يقضي، فهذا القول غير صحيح، قول مرجوح، والراجح هو قول عامة العلماء، وهو ترجيح سائر علمائنا المعاصرين. مسألة: من نام عن صلاة أو نسيها فهل يقضيها على الفور أم على التراخي؟ معنى هذه المسألة: من تذكر أنه لم يصلي فريضة من الفرائض، أو استيقظ من نومه وقد فاتته فريضة من الصلوات، فهل يجب مباشرة أن يقوم ويتوضأ ويصلي فورا، هذا هو الفور، أم أنه على التراخي، يعني له أن يتمهل فيصلي السنن والرواتب، له أن يتأخر قليلا مثلا تذكرها وهو في السوق، فهل يجب من الفور يبحث عن مسجد أو مصلى أو مكان ليصلي تلك الصلاة التي نسيها فتذكر أنه لم يصلي فرضا من الفرائض، هذا على الفور يسمى على الفور، أم أنه على التراخي له أن ينتظر ويتمهل إلى أن يرجع إلى البيت، إلى أن يبحث عن مسجد ونحو ذلك؟ فهمتم صورة المسألة؟ ما معنى على التراخي وعلى الفور؟ فإذن هذه المسألة اختلف أهل العلم فيها على قولين: هل يجب القضاء على الفور أم على التراخي؟ القول الأول أنه يجب القضاء على الفور، من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها، قال أصحاب هذا القول يجب تأديتها على الفور، وقال بهذا القول جمهور أهل العلم، واستدلوا بعموم الأدلة التي فيها من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها، فقوله فوقتها حين يذكرها دليل أنه يصلي على الفور، من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، قالوا الحديث يقتضي أن تصلى على الفور. القول الثاني أنه لا يجب قضاؤها على الفور وإنما على التراخي إذا كان لعذر، يعني لا يقولون أصحاب هذا القول بأنه يجوز مطلقا أن تكون على التراخي، ولا يقولون يجب أن تكون على الفور، وإنما إن كان له عذر فإنه يصلي على التراخي، وعلى حسب المثال الذي تقدم معكم وذكرناه لكم. فأصحاب القول الأول يقولون لو ذكرت مثلا وأنت في السوق وأنت في صحراء وأنت فوق سيارتك، فورا توقف السيارة أو تدخل وأنت في السوق إلى أي محل أو إلى أي مكان ومصلى فتصلي، ما يقولون أنت تعذر إلى أن ترجع إلى البيت فتصلي، لكن أصحاب القول الثاني يقولون هذا عذر، له أن يؤخرها إلى أن يجد فسحة، وليس المراد على التراخي أنه يهمل، مثلا هو في البيت فذكر أنه لم يصلي صلاة فتقاعس، قال سأنام قليلا ثم أقوم وأصلي، أو سأراسل فلان أو أتصل بفلان، أو سأقوم وآكل وأرتاح قليلا ثم أصلي، هذا لم يقل به، نعم أصحاب القول الثاني لا يقولون بهذا، وإنما العذر على حسب الضابط الذي تقدم معكم، وقال بهذا القول القول الثاني الشافعية، واستدلوا بحديث أبي قتادة في مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ناموا عن صلاة الفجر، وقد جاء هذا الحديث عن عدد من الصحابة، فلما استيقظوا وقد شرقت الشمس ما الذي فعلوا؟ أجيبوا، ما الذي فعلوا؟ قاموا وارتحلوا من ذلك المنزل، مشوا صح أو لا؟ ثم لما مشوا ما هي العلة كانت هنا؟ قال ذاك منزل حضر فيه الشيطان، فإذا كان هذا التأخير لعذر، وهذا ما يسمى بماذا في مسألتنا؟ بالتراخي، ما هو على الفور، لو كان على الفور يجب في ذلك الوقت أن يصلوا ولا يقال حضر هذا المجلس شيطان، فإذا هذا من أدلة أصحاب القول الثاني. وقالوا أيضا مما يدل من نفس حديث أبي قتادة أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل من يؤذن ثم صلوا السنة، هذا كله تمهل يدل على التراخي لكن بعذر، ثم بعدها صلوا الفريضة، هذا من أدلة الشافعية. والراجح في هذه المسألة نعم هو قول الشافعية، الراجح في هذه المسألة هو قول الشافعية. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.